بسم الله الرحمن الرحيم. وقد استدل عليه بعدة وجوه. الأول ما ذكره المعروف النائم من أنه لا مقدم للتحرك مع عدم وصول التكليف لعقاب حين العلم مقام على فتح علامة قوية بكتابه وتحقيقه. القاعدة العقلية المعروفة في العقاب بلا بيان واستدل على هذه القاعدة بعدة وجوه. الوجه الأول للمحقق النائم بأن العقاب على ترك أو مخالفة الحكم الواقع والمشهود عقاب بلا مقتضى للتحرك، وهذا العقاب بنظر العقل قبيح، والمقتضى للتحرك هو الوصول، وصول الحكم الى المكلف يكون مقتضى لتحرك المكلف نحو الحكم. فاذا كان المقتضى موجودا ومع ذلك المكلف ترك التحرك فهنا العقل يحكم استحقاق العقوبة على ترك التحرك، وبتعبير آخر على مخالفة الحكم الواقع. وأما إذا لم يكن هناك وصول العقل يحكم بقبح العقاب على مخالفة الحكم الواقع. الخلاصة كلام الشيخ النائم فالتالي الشديد يرد على هذا الكلام بكلام المفصل في البحوث. ونحن بدأنا بكتابة الشق الأول من كلام التالي الشديد أن المحرك أولا ينقسم إلى قسمين، محرك التكوين ومحرك التشريع. وقلنا ما المقصود من المحرك التكوين؟ المحرك التكوين من الاثر او الغرض المترتب على الشيء، هذا الاثر الملائم او المناصر لفضل الانسان. فاذا كان هذا الاثر للشيء ملائما لفضل الانسان فالانسان ينبعث الى ذلك الشيء، وإذا كان هذا الأثر الشيء مناسبا لقضى الإنسان فالإنسان ينزجر من ذلك الشيء. وهذا المحرك التكوين لا يكون محركا إلا بالوصول. فمثلنا بشارين ذكرهما في الحديث، العطشان لا يتحرك نحو الماء إلا إذا وصل الماء إليه، يعني علمه أو احتمله، لأن الوصول على قسمين قطعي واحتمالي. والإنسان لا يخرج من الطريق اللي فيه أسد إلا إذا كان له قطع أو احتمال وجوده. ولذلك الوصول مؤثر في التحريك، لكن مطلق الوصول او وصول قطعي هذا يرتبط باهتمام الشخص لهذا الاثر. واذا كان مهتما بهذا الاثر فحتى الاهتمام يحركه الى ذلك الشيء المهتم. واما اذا لم يكن مهتما فالاحتمال لا يجوز التحرك، فلا بد من القطع حتى يتحرك نحو المقطوع. فاذا كان مقصود الشيخ النائم من المحرك محرك التكوين، فالمحرك التكوين صحيح انه مشروط بالوصول، ووجود الواقع لا يكفي للتحرك وللانبعاث او الانفجار، لكن المقصود من الوصول مطلق الوصول سواء كان وصولا قطعيا او احتماليا، لو كان الشخص مهتما بذلك الشيء الذي يترتب عليه اثر مواقف او منافع. ناتي بالفرد الثاني، الفرد الثاني المحرك التشريعي. ما هو المحرك التشريعي؟ المحرك التشريعي هو حق الطاعه، لان التكليف من قبل المولى لا يكون محركا الا بحكم عقلي من باطل المكلف، فالمكلف بعقله يرى لزوم الطاعه والانشقاق، بعدما يحكم عقله بلزوم الامتثال والطاعه يتحرك نحو التكليف المولى، اما انبعاثا في الواجبات واما انفجارا في النواحي. هذا هو المحرك التشريعي. المحرك التشريعي دائما في الاحكام المشروعه. فاذا كان المقصود من المحرك هو المحرك التشريعي، وطبعا ما دام هناك بعد حول الاحكام والتكاليف الواقعيه من المولى، فهذه التكاليف الواقعيه من قبل المولى لا يضطر كل محرك تكون، سواء كان هذا التكليف ملائما لطبع الانسان او مو ملائم، فلا بد من امتثاله. فطبعا هنا في بعض الاحكام المولويه المحرك لا يكون مرتبطا بالمحرك التكوين، وحكم المحرك محرك تشريعي، المحرك التشريعي هو حكم العقل بحق الطاعة، والتعبير الآخر بلزوم الامتثال للتكاليف الموجودة. فإذا كان هذا هو المقصود، الصوت الشيء يقول لا بد من البحث حول حدود هذا الحق، حق الطاعه والتعبير الاخر، حكم العقل بلزوم الامتثال التكاليف الموجوده. هل لزوم الامتثال وحق الطاعه بالنسبه لكل التكاليف، سواء كانت تكاليف مقطوعه او محتمله، محتمله على سبيل الظن، محتمله على سبيل الشك، محتمله على سبيل الوعي، فنحن نرى ذلك دائرة حق الطاعة دائرة وسيعة، العقل يحكم بلزوم الامتثال ولا بد من الطاعة للأحكام المولوية المطلقة. الشخص الوصول المطلق، لأن الوصول درجات، درجة عالية للوصول المطلق، والدرجة الأدنى الظن، والدرجة الأدنى الشك، والدرجة الأدنى النهاية الوهم. كل هذه الدرجات درجات الوصول هو من دائرة حق الطعام. والبعض الآخر مثل قائلين بقاعدة كفر العقاب بلا بيان يعتبرون أن دائرة حق الطاعة دائرة ضيقة، العقل يحكم بلزوم امتثال التكاليف القطعية والمعلومة. لذلك الشيخ النائم لما يقول مخالفة وترك الطاعة للتكليف غير الواصل العقل يحكم بقبح العقاب، هذا مصادرة، لم نبدو الدعوة طاردية. الدعوة هي حق الطاعة ضيقة على عقل المشهور، هذا هو الظاهر دليل أن العقاب على المخالفة وترك التحرك نحو التكليف معلوم هذا قبيح. لما نعلم ان الرسول الفقي هو المؤثر في حكم العرش لقد علاقه والحال نحن نكون حق الطرع دائره وسيله فالعقل يحكم بلزوم الامتثال اي مخالفات يعني ضد ونزيد الحرم المخالف فاذا حكم العقل بلزوم الامتثال في كل التكاليف المقطوعه والمضمونه والمشكوكه والموهومه معناه ان العقل لا يحكم باستحقاق العقاب على المخالف يحكم بوجود الانتظار ما دام يترك الانتظار يستحق العقل وانه العقاب يصير قبيحا فلذلك كلام الشيخ النووي ان المخالف اللي هو ضد ونقيض الانتظار والطاعه هذه المخالفه بالنسبه للتكليف المماطله بطريق الخطا تكليف مظلوم تكليف مشكوك تكليف مظلوم هذا العقاب العقلي يحكم بقبح هذا على فرض ما اذا كان دائره حق الطاعه هو التكليف القطعي نقول جميل ان مخالفه التكليف المقدور فيه العقاب مش جد اذا حضرنا حق الطاعه ولزوم الامتثال في التكاليف المقطوعه نقيضه وضد جد المخالفه المخالفه للتكليف المقطوع يوجب استحقاق العقوبة اما مخالفه التكليف المظلوم والمشكوك والموهوم لا يوجب استحقاق العقوبه بل العاقل العقل يحكم بقبح العقاب السؤال شو يقول ليش من اول نحن نقصر حق الطاعه بالتكاليف المقطوعه حتى نقول قبح العقاب على التكاليف المظلومه والمشكوكه والموهومه ليش من اول دائره حق الطاعه دائره وسيعه لزوم الامتثال بالنسبه لكل التكاليف فاذا حصل العقاب على مخالفه التكليف المظلوم والمشكوك والموهوم ليش مخالفه التكليف المظلوم يجب استحقاقه نقول اذا وسعنا دائره لزوم الامتثال وحق الطاعه سنحكم باستحقاق العقوبه ياتي على كل مخالفه مخالفه المقطوع والممنوع والمشكوك والمنكر اما اذا حضرنا حق الطاعه في التكاليف المقطوعه طبعا استحقاق العقوبه فقط على مخالفه التكليف المقطوع اما مخالفه التكليف المغلول والمشكوك والمغلول لا يتردد عليه العقوبه بل العقل بالعقل يحكم بقبح العقاب فسيد الشهيد يقول اذا كان المقصود من المحرك هو المحرك التشريعي هو المحرك التشريعي الجنون اقطاع لزوم الانتثال لان التكاليف الشرعيه لا يكون محركا الا بحكم عقل مكلف عقل المكلف يحكم بلزوم الانتثال من ثم الحكم اللوني يكون محركا له نحو الفعل اذا كان وجوبا ونحو الترك اذا كان المحرك التشريعي هو حكم العقل بتعبير السيد الشريف حق الطاعه هذا المحرك موضوعا لنا الرغبه مطلق الوصول بنظر المحقق المعنوي والمشروع الى الوصول القطعي موضوعا اذا كان موضوعا الوصول القطعي فطبعا ضد الامتثال المعارضه والاصنام فينحصر في هذا الموضوع على العصيان والمخالفه يحكم باستحقاق الاصل ومخالفه الجنود تكليف الخطا ولذلك التكاليف المظلومه والمحكوكه والمظلومه العقل ما يحكم باستحقاق العقوبه بل يحكم بقبح العقاب ولذلك هذا الدليل يقول مقاطعا عن المطلوب نفس الدعوه وعلى دليل ذلك. فالحال هذه الدعوه لابد ان تناقش ان حق الطاعه اللي هو المحاربه التشديري موضوعها مطلق الوصول او موضوعها وصول القطعي، هذا لابد من الواحد في دينه. هذا يتفرج على دليل المحققين. ودليل اخر من كثير من المحققين من مالهم كذلك اعتمد على هذا الدليل الثاني، الرجوع الى تفسير العقلاء وبناء العقلاء. فيقولون البناء العقلائي على قبح العقاب لمخالفة التكليف الواقعي بلا بيان وبلا وصف. في المواليد العرش العقل لا يخالف حكما الزاميا من الموت كما كان وجوبا او نكرا. فيسأل هذا العبد لماذا قال حكم الله ممكن ان يحتج لان هذا الحكم مال. فينقطع حجه الله. اولا يقول ان يحتج لماذا قال العبد لما يقول هذا الحكم ما يقبل حجة مولى القدر والعقلاء من هذا الموقف العقلائي نستكشف ارتكازية قبح العقاب إلى غيره من هذا البناء العقلائي نستكشف أن العقاب على مخالفة تكليف غير واثق كبير. البناء العقلائي صار ضريبا لارتكازيه هذه القاعده، يعني البناء العقلائي والسيره العقلائيه ناشئه من هذا الحكم، الحكم الفطر قبح العقاب الى الضياع. هذا مورد اعتماد بعض المتاخرين على حسب ما في بالي الشيخ ناصر من كان الشراسي، لكن انا استغرب ان الشيخ ناصر ما شاف رد كل شيء ومع ذلك تبنى قاعدتكم الى قاعد بلا بيان على حسب هذا الدنيا. ان السيره العقلائيه تكون كاشفه عن هذه القاعدة بدون لم يسير العقلائية اما تنشأ من احكام العقل واما تنشأ من العادة. العادة تنشأ احيانا من جبل الظالم مثلا او حاكم عالم من هنا. هذه السيرة والبناء ناشئ من قاعدة بديهية وهي قلت العقاب بلا بيان. هذا هو الدليل الثاني. كيف شنو يقول؟ ويقول المولوية المولوية سيد الشريف فسر المولى من له حق الطاعة هاديا كبيرا اخر المولوية حق الطاعة. سؤال المولوية تلتقي بلا تسمية مولوية حقيقية بكبيرا اخر ذاتية ومولوية جعلية، شو أساس هذا التقسيم؟ أساس هذا التقسيم إذا نشأ حق الطاعة من أمر تكويني فيسمى المولوية الحقيقية، وأما إذا نشأ حق الطاعة من الجهل فيسمى يسمى دون مولاي المشروع المطابق ما لكم كان مولوية حقيقية محصورة بالله تبارك غير الله ما عنده مولوية حقيقية. أما المولوية المدعومة بالنسبة للنبي والأئمة هذه المولوية مش غير من جعل من جعل هذه المولوية وبتعبير آخر حق الطاعة للنبي والأئمة الله تبارك وتعالى جعل حق الطاعة لهذا النبي وأولى المؤمنين من أنفسهم قالوا أدنى وأحيانا هذا الجهل ينشأ من الشعب هذه الحكومات الديمقراطية الشعب يجعل هذا الحق حق الطاعة والتعبير الآخر المولوية لشرط المال وأحيانا هذا الحق حق الطاعة والتعبير الشريف المولوية ينشأ من الجعل لكن من جعل من نفس المولى هذا من الحكومات المستبدلة الحكومات المستبدة نفس الحاكم يعطي هذا الحق لنفسه يعني يجعل المولوية فالمولوية المدعومة في هذه الموارد الثلاثة أما من الله مدعوم أما من الشعب مدعوم وأما من نفس المولى مدعوم أما المولوية الحقيقية فقط من حق الله تبارك شلون؟ قلنا المولوية الحقيقية هي الناشئة من أمر حقيقي أمر تكويني شنو هذا الأمر التكويني؟ هو الخالقية والمالكية المالكية هو مالكية اعتبارية مالكية مالكية تكوينية لأن الله تبارك وتعالى مالك لجميع الموجودات بما هي الإنسان بالملكية الحقيقية الملكية الحقيقية شنو نسبة الواجبية نسبة الإحاطة هاي مالكية حقيقية إحاطة الله تبارك وتعالى جميع الممكنات إحاطة الجنون مقرر لكل ممكن بما فيه الإنسان لذلك الإنسان في وجوده وفي كل شؤونه يرتبط بالله ارتباطا مطلقا هذه المالكية الحقيقية نسبة الواجبية نسبة الإحاطة نسبة الاحتواء احتواء تكويني واحتواء اعتباري مثل مالكية لهذه النظارة الاحتواء وإحاطتي بهذه النظارة احتواء اعتباري ويترتب على هذه الملكيه الاعتباريه والاحاطه الاعتباريه يترتب شنو جواز التصرف في كلمه ما شاء اما تصرف الله بالنسبه لمخلوقاته هذا ما دام ناشئ من مالكيه حقيقيه من احاطه حقيقيه التصرف تصرف تكوين وتصرف اعتبار من جزء من جزء لا هاي تصرف ناشئ من الملكية الاعتبارية ان عبر شيء من جزء التصرف فيه لكن يجوز التصرف عن غيره ما دام هو مو مالك على كل حال هذا هو المولوية الحقيقية ناشئ من امر تكوين وهو الخالقية والمالكية لله تبارك وتعالى فهل نرى موجودا اخر اله هذه المولوية الحقيقية لا اللهم اني اقرا من قوله بالله تكوينه للنبي والعلم مو بالمعنى القدرة التصرف الامه التكوينية بل وساطة في الخير الالهي فهذا الشمال نفس الشيء المالكية التكوينية لكن بالواسطة حقيقة هو الله معه. لكن ما دام المواصفة الحية لله فلذلك يصير ملكاً حقيقياً يمين الإنسان والمخلوقات. وفي الله يحتاج إلى أنا ما أقصد شيئا. كبير في مكان. إنزين. كل درجة يكون تعينا لتعلم الأرض حتى نصل إلى الرحمن الرحيم. فهل هذه التعينات اللائقة تكون مانعة من تسديد أثر على التعين الأول الخالقي والمالكي؟ فهذا الدعوة عرضتها على مدعيها. الكلام ما له علاقة بهذا البحث، فأنا لا أرى أي وجه لهذا الكلام. المهم بنظري المولوية نفس المالكية مو أنه حق الطاعة، لكن حق الطاعة يترتب على المالكية، لأن المالكية معناه أن المملوك غير مستقل، إما اعتبارا في الملكية الاعتبارية وإما حقيقة في الملكية الحقيقية. على أساس هذه المالكية اللي هي المولوية يترتب حق الطاعة ولزوم الامتثال. عقلنا العقل يحكم بلزوم امتثال المولى اللي هو المالك، فلذلك هاي النقطة الأولى. فتقسيم الطيب الشهير هي أن المولوية على قسمين مجهولا وحقيقيا تقسيم صحيح، سواء فسرنا المولوية مولوية بمعنى حق الطاعة أو فسرنا المولوية بمعنى مالكية. صحيح؟ هاي تقسيم صحيح. حق الطاعة نفسية شكل مولوية، مولوية هي المالكية. المهم هذا هو إشكال مهم. لكن عند سؤال على كلام السيد الشريف، قسم المولوية إلى قسمين، مولوية حقيقية ومولوية جعلية مجعولة. فما حق الطاعة من مدركات العقل العملي؟ والمدركات العقل العملي بنظر الطيب الشديد من الامور الواقعيه. اذا كان من الامور الواقعيه فاشلون يصير حق الطاعه اللي هي المولويه مجعوله؟ اي جعل يتعلق بحق الطاعه او المولويه؟ ما القسم الثاني هي المولويه المجعوله، الجعل تعلق بها، يعني المولويه وحق الطاعه نشا من الجعل، لذلك سميت المولويه المجعوله. هاي ناشئة من الجهل. أي جعل؟ جعل تكويني مثلا، الله تكوينا خلق حق الطاعة للنبي والأئمة، أو الشعب خلق تكوينا حق الطاعة للمولوية لرئيس من الرؤساء. هذا التقسيم لا يتناسب مع رأي السيد الشريف في أن حق الطاعة من المدركات العقل العملي، والمدركات العقل العملي جنون من الأمور الواقعية. لذلك هذا الإشكال وارد على السيد الشريف. التقسيم يتفق مع رأيه في المدركات العقل العملي، أن المدركات العقل العملي من الأمور الواقعية. المقصود من الجعل هنا الجعل يعني الاعتبار. فشلون هذا الحق الطاعة يكون أمرا واقعيا إذا حصل بالاعتبار؟ حتى نسميه مولوية مجعولة؟ هذا أنا ما أفهم، ما أفهم هذا الكلام. هل هنا إلى قرار مثل المولوية هي المالكية والمالكية؟ لا، هو أكثر عن أنا بإشتالي على التفكير، على رأي السيد الشهيد، مولوية تكوينية ناشئ من التكوين. شنو معنى مولوية حق الطاعة؟ تفسير السيد الشهيد أشكل، مولوية حق الطاعة. هاي حق الطاعة إما ناشئ من أمر التكوين وإما ناشئ من الجهل. فإذا ناشي من الجهل شلون يصير حق الطاعة من المدركات العقل العملي ومن الأمور الواقعية؟ الأمور الواقعية تنشأ من الجهل. أي جهل هذا؟ جهل تكوين أو جهل الاعتبار؟ جهل الاعتبار نفس الاعتبار، الأمور الواقعية تحصل بالاعتبار. والجهل التكوين كيف يتعلق جهل التكوين؟ شنو هذا الشيء يخلقها تكوينا الله بالنسبه للنبي او الائمه او الشعب بالنسبه للعلم؟ على كل حال هذا التقسيم على رأي سيد الشيء. وأما إحنا ذكرنا المالكية هي المولوية المولى المالكية، المالكية إما تكوينية وإما اعتبارية. اعتبارية يعني نفذ الاعتبار، لكن حق الطاعة ما يقوم مدركات العقل العملي من الأمور الواقعية مترتب على المالكية. هذا كذلك من الأمور الاعتبارية لحق الطاعة ولزوم الاكتساب، من الأمور الاعتبارية مترتبة على المالكية أو تعبير آخر الملكية، ملكية إما حقيقية إما اعتبارية. على كل حال هذا هو الإشكال الوارد على هذا التقسيم، لأنه لا يتناسب مع رأي السيد الشريف في مدركات العقل العملي. واقعي لكن واقع من الوجود، واقعي لكن واقعية يعني خارجية. شلون يكون خارجية والمنشأ له هو الاعتبار والجعل؟ هاي ما نربط هذا واقع من واقع عمل الوجود. المهم هذا هو الإشكال على هذا التقسيم. والإشكال الآخر لما نحن نرجع إلى وجداننا إذا نحن أخذنا بهذا الأمر اللي نحن ذكرناه، المولوية هي المالكية، مالكية حقيقية واعتبارية. نرجع إلى وجداننا، هل هناك فرق بين المولوية الحقيقية والاعتبارية بمعنى المالكية في هذا الأثر وهو حق الطاعة؟ هذا لابد أن نفتش. حق الطاعة مطلقة سواء كان في الأحكام المقضوعة على المضمونة والمشكوكة والمنظومة، هذا حق الطاعة المترتبة على المولوية الحقيقية. وأما حق الطاعة فقط محصور في الأحكام المعلومة في المولوية الاعتبارية. هل هذا الفرق نحن نجده وجدانا أم لا؟ هذا هو المهم. فالمهم السيد الشهيد يرد على الاستدلال ويقول صحيح عقلائيا قبل العقاب بلا بيان، لكن في الموالي الأصيلة يعني المولوية المجعولة، ما دام المولوية المجعولة هذه المولوية تابعة لجعلها مرة تجعل هذه المولوية بحق الطاعة فقط في الأحكام المقطوعة، ومرة تجعل في مطلق الأحكام. ولكن عقلائيين جعلت هذه المولوية وحق الطاعة في الأحكام المعلومة والمقطوعة. أما على خلاف المولوية الحقيقية أن يحكم من الأمور من الأمر التكويني وهو الخالقية والمالكية، فهنا لا حد لهذا الحق. لكن نحن قلنا أن الحق الطاعة من آثار المولوية، المولوية هي المالكية، المالكية هي لله تبارك وتعالى، مالكية تكوينية، فأثرها حق الطاعة. فأثرها إذا كان حق الطاعة، حق الطاعة كذلك من الأمور الاعتبارية ومن الأمور الواقعية. هاي نتيجة كلامي أنا. المولوية إذا كانت مالكية، مالكية حقيقية ومالكية اعتبارية، فحق الطاعة أمر اعتباري عقلي يترتب على المالكية. يرجع إلى عقولنا، هل يعتبر حق الطاعة المطلقة المولوية الحقيقية وحق الطاعة المحدودة المولوية الأصلية هكذا نرى؟ فالبناء السيد الشهيد هنا بناء للحياة. المهم بنظرنا أن هذا التفريق، لأن السيد الشهيد ركز على ماذا؟ على أن المولوية وهي حق الطاعة إذا ناجع من أمر التكوين بعد لمحدود بحال، لم ناجع من الأمر التكويني لمحدود بحال. أما إذا كان المولوية وهو حق الطاعة مجهولا ترى نجح، ترى نجح، هاي نقطة أساسية في كلام السيد الشهيد. إذا كانت مجهولة تابع للجعل، وإذا كان ناجح من الأمر التكويني لا تابع للجعل، فلذلك مطلق. هكذا نقطة الأساسية في كلام السيد الشهيد. إحنا خربنا هذه النقطة، قلنا حق الطاعة مو مولوية، مولوية هي المالكية، مرة المالكية حقيقية ومرة المالكية اعتبارية، فحق الطاعة أمر اعتباري يترتب على المالكية الحقيقية وعلى المالكية الاعتبارية. ما دام حق الطاعة أمر اعتباري عقلي فلا بد أن نرجع إلى حكمنا، هل نرى فرقا في عقول من بين حق الطاعة المولوية الحقيقية والمولوية الاعتبارية عن ذلك. ونحن لا نرى فرقا أمر الاعتباري يترتب على المولوية الحقيقية ويترتب على المولوية الاعتبارية. المهم هذا كلام بتقسيم صحيح تقسيم بنظري صحيح. إشكال آخر إحنا طرحنا وهو أن تقسيم التقسيم على مبناه صحيح. المهم شوية اليوم خرجنا من